بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نكسب القلوب؟ من أجل ماذا؟ في هذه الحلقة أود أن أركز على كسب القلوب من أجل الدعوة إلى الله. أريد أن أكسب قلب هذا الشخص، هذا الرجل أو هذه المرأة، مسلما أم غير مسلم. أريد أن أكسب هذا القلب من أجل تعريفه بالله، من أجل تقريبه إلى الله، من أجل طاعة الله، وبالتالي تنال محبة الله. لأنك تعرف وتقرب الناس إلى من؟ تدعو الناس إلى من؟ تدعوهم إلى رب الأرباب، إلى رب السماوات والأرض، إلى الخالق سبحانه وتعالى. فهذه أعظم مهمة. تخيلوا أحبابي عندما يقول هذا سفير أو هذا ممثل أو هذا وزير يمثل الحكومة، له مكانة كبيرة. ولكن عندما تقول أنت أنا أمثل الإسلام في خلقي ودعوتي، أنا أدعو الناس إلى من؟ إلى الله. إذن كن سفير ممثل للإسلام الحق، لجمال الإسلام وحسن مبادئه. كيف ندعو الناس إلى الله؟ ذكرت في حلقة سابقة أن فضل الدعوة عظيم. لعلي أذكر بالآية الكريمة في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا، من أحسن قول ممن يدعو إلى الله؟ بمعنى ليس هناك أحد أفضل قول ممن يدعو إلى الله. ألا تريد أن تكون من هؤلاء؟ ألا تريدين أختي أن تكونين من هؤلاء أحسن الناس قولا؟ إذن علينا أن نبلغ كما قال الرسول: بلغوا عني ولو آية، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نريد أن ندعو المسلمين ليكونوا أقرب إلى الله، ليكونوا مسلمين صادقين صالحين لبلدهم ولأمتهم. الدعوة في الحقيقة هي صمام الأمان للمجتمعات. الدعوة تهدف إلى تقليل المفاسد، تقليل الشرور، صيانة المجتمعات من الفواحش. إذن هذا هو هدف الدعوة. ليس هدف الإسلام أو الدعوة التدمير أو القتل أو الإرهاب. هذا مفهوم خاطئ عن الإسلام، يجب أن نصحح هذا المفهوم، وخاصة لغير المسلمين في أوروبا، في الغرب، في أمريكا وغير ذلك. يجب أن نقدم لهم الصورة الناصعة الواضحة الجميلة الرائعة للإسلام الحق. من يقوم بهذا الدور أحبتي في الله؟ إذا كانت القنوات العربية والقنوات الإسلامية تقدم، ما أريد حقيقة أن أقول الدعارة، لكن تقدم في الغالب ما يدمر الشباب في الغالب. انظر إلى بعض القنوات، رقص وغناء، فيديو كليبس، رسائل قذرة تقرأها في بعض القنوات. كيف يتجرأ مسلم أو عربي أو خليجي يتكلم، بل أحيانا نساء أخوات يذكرن كلاما فاحشا في رسالة على بعض القنوات. إذن أحبابي، هل هذا يرضي الله عندما نستغل هذه القنوات في إفساد الشباب وتدمير الشباب والشابات، بدلا من التعريف بجمال الإسلام وخدمة الدين وخدمة مصالح الأمة ومصالح البلاد الإسلامية والبلاد العربية؟ نريد ما يحقق قيم ويخدم القيم والمبادئ العربية والإسلامية العالمية التي تفيد العالم ككل. نريد أن نقدم الإسلام للعالم يا أحباب. كيف؟ أين القنوات المتخصصة في نشر الإسلام بلغات مختلفة؟ لما لا؟ الكنائس أو التنصير بشكل عام يملك آلاف القنوات. فقط في أمريكا أكثر من 4000 قناة للتنصير، فقط أكثر من 100,000 منصر أمريكي ينتشرون في العالم العربي والإسلامي وفي أفريقيا وغير ذلك، حسب بعض الإحصائيات، وهذه الإحصائيات بعضها قديم في 2001. إذن ماذا قدمنا نحن للإسلام أحبتي في الله؟ تساءل معي وتسائلي معي، ماذا قدمت أنت وماذا قدمتي أنت وماذا قدمت أنا وماذا قدمنا نحن جميعا للإسلام؟ وما دوري وما دورك وما دورك لخدمة الإسلام ونشر الإسلام؟ سأتكلم بإذن الله عن جوانب أخرى في دعوة غير المسلمين، أو بمعنى أدق التعريف بجمال الإسلام، في حلقة قادمة بإذن الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.